على الله سبحانه وتعالى. فهذا من صوره من صور القرائن التي تأتي بهذا الأمر، أو عدم احتمال السياق، عدم احتمال السياق أو سوء مناسبة السياق، يعني السياق لا يحتمل، فهذا دليل، هذا دليل. وإلا فالأصل يعني الظاهر المقدم أن الضمير يعود على أقرب مكان، هذا الذي عرف من لسان العرب، وهذا الذي هو اللي يقابل الظاهر عند الأصوليين كما يذكره علماء الأصوليين. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، فيما على قارئ القرآن أن يعلم، فيما على قارئه أن يعلمه، أي ما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، إذ واجب عليهم ومحتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. واجب عليهم أن واجب اختلف فيه، هل هو واجب شرعي ولا واجب صناعي؟ يعني واجب شرعي، الواجب الشرعي هو أن من فعله أجر ومن تركه توعد بالعقاب، قد لا يعرف لكنه توعد بالعقاب ماشي حال، أو ما مدح فاعله شرعا مطلقا أو غير ذلك من التعليم. لأن هل تارك التجنيد آثم؟ نعم لا اختلف العلماء. تعلق التجنيد فرض عين على كل إنسان، ولكن أن تعرف أن هذا يعني النطق فرض عين. أنا أتكلم عن التجويد العملي، لا أتكلم عن تجويد النطق. التجويد النظري، التجويد العملي هو فرض عين، التجويد النظري هو واجب صناعي. التجويد النظري هو واجب صناعي. لا ما يصح، الواجب الصناعي، الواجب الصناعي هذا في العمل، في العمل. شو رأيك اللي تحبه دكتور واجب صناعي؟ يعني للمستدلين فرض كفاية، فرض كفاية، لا فرض كفاية مش واجب صناعي، في فرق بين الواجب العمل وواجب الصناعة. دكتور ربنا سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأناهم فاتبع قرآنا فدل ذلك على اتبع قرآنا. نعم يصير عجز شيء آخر يخرج منها حقيقة. يعني مثلا أقربلكم الصورة أكثر حتى تبدأوا تنظروا في الأمر بشكل أعمى، لأن أنتوا بتصلوا صلاة سرية بتجيبوا كل أحكام. طيب بلاش، قام خطيب يخطب في الناس فقرأ آية من القرآن فقرأها من غير أحكام، أثم ولا ما أثم؟ ليه؟ مش قرآن؟ دليل الاستثناء، دليل الاستثناء ما هو؟ يعني احنا اذا قلنا انه قراءة القرآن بالاحكام واجبة، فمعنى ذلك ان تركها متوعد عليه بالعقوبة، ومن استثنى يجب عليه ان يأتي بالدليل. من اين اتيت بهذا القيد؟ من عندك، ما ينفعش في الحديث اللي هو انه واذا تعتد وما يمتعك به لما يتبع القران مع سوره الكافر، ومن يقرا القران وهو يتعتع فيه وهو عليه شر له اجران. وين وجه الدلاله؟ تؤجر، تؤجر، ممكن تؤجر على المندوب، على المباح اذا صلحت النيه، بس هذا لا يقتضي بالاثم في التركه. طيب انا حقيقة إنه طبعا لا شك، لا شك ولا ريب أن أداء القرآن بالتجويد واجب صناعة، واجب صناعة، هذا باتفاق أنه لا يستحسن من قارئ القرآن إلا أن يقرأه مجودا، هذا باتفاق لا خلاف فيه. صناعة يعني يحسن بأهل الاختصاص أن يفعلوا، أن يفعلوه، ويذم أهل الاختصاص من ذلك. واضح؟ اكرس. الآن بالنسبة للوجوب الشرعي، إحنا أحكام التجويد عندنا نوعين، نوع متعلق بأصل اللغة العربية، ونوع متعلق بتحسين الصوت. النوع المتعلق بالقراءة العربية الصحيحة لا خلاف في وجوب القراءة به قولا واحدا، لا خلاف بين أهل العلم. أما ما كان من قبيل اللي احنا بنعده ايه، لحن خفي، من قبيل اللحن الخفي اللي هو فيه تحسين للصوت، فعامة العلماء على وجوبه، عامة العلماء على وجوبه، وخالف فيه بعض أهل العلم. من استدل بالوجوب فدليله أولا نزول القرآن على هذا الشكل، وعموم الأدلة بوجوب تفسير القرآن. طبعا في كثير من الآيات المقصود في التلاوة هي الاتباع وليس الترتيب، الاتباع القراءة، اتباع القراءة يعني التطبيق. لكن أقوى حجة أن القرآن أنزل وبلغ وهكذا قرأ، وهكذا قرأ. لكن بعض أهل العلم، وهذا قول الشيخ الإسلام تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يتبناه، إنه الأشياء اللي إحنا نعدها اللحن الخفي هذه لا يتم الإنسان إذا لم يأتي بها. طبعا استدلوا بعدم وجود الدليل الصريح على وجود هذا، وعدم وجود الدليل على التأثيم. الأمر الثاني أنه ورد عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا في ربما في حديثهم يتكلمون بالقرآن من غير أحكام، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، ففعل الصحابة حجة. وهذا هو خلاصة الأمر، الوجوب الصناعي باتفاق، الوجوب الشرعي فيما كان من أساسيات اللغة، وأما ما كان من قبيل التحسين فعلى خلاف والله تعالى. طيب تكلم عنه العلم النظر، إنه أعرف والله إنه مثلا حروف الإبهار كذا، الإخفاء كذا، هذا هو فرض عين الواجب السنة على أهل الصنعة وأهل القرآن. لا تخلط بين أمر بين التجويد العملي والنظر، إحنا كلامنا كله في التجويد النظري العملي، النظري متفقين عليه وخاصين، التطبيق هذا اللي فيه خلاف. القراءة اللي فعل القراءة بالضبط، هذا هو اللي بسطنا فيه القول وتكلمنا عن الخلاف. واضح؟ طبعا أنا عارف إنه معظمكم ما سمعش هذا الكلام، لأنه معظم كتب التجويد كلها تلقى بعض موجود هو نظري عملي، وهذا فرض كفاية وهذا فرض عين وخلص، هذا موجود في كتب التجويد. نعم، بس في أحكام التجويد نوعان، نوع متعلق بالقراءة العربية. نعم، هذا واجب، لأنه هذا بيختلف فيه لفظ القرآن الشرعي. نعم، هذا شرعي، شرعي وصناعي طبعا. إذا كان شرعيا فالصناعي من باب أولى، لأنه الصناعي أقرب من الشرع. نعم، الواجب عليهم ومحتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، قبل الشروع، وهذا نقطة أيضا فيها ربما بعض النظر، وذلك أنها تتعارض مع حديث ذكرته في قبل قليل، وهو الماهر بالقرآن مع سبب تكرار الضرة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وهو يتتعتع فيه له أجران. لأن كيف يتتعتع فيه إذا كان قد تعلمه؟ الأصل أنت أصلا لا تتعلم إلا بعد أن تخطئ. يعني إحنا لو أعطيناكم 10 دورات تجويد وانتوا كنتوا ما عندكوش علم في التجويد، جينا نقول لكم نقرا بتطبقوا صح؟ بتطبقوا، واضح؟ فاذا كان يقصد المعلومات النظريه فاحنا قلنا اصلا هي ليست واجب، الواجب عليه هذا واجب على الكفايه، وان كان العملي فهذا مستحيل عقلي، مستحيل عقلي. فهو ايش المقصود فيه؟ المقصود على وجه التخصيص لمقرئ القران. لمقرئ القرآن، إنه مقرئ القرآن قبل أن يتصدق لإقرائه فينبغي عليه أن يتعلم ما سيأتي ذكره لاحقا. إذ واجب عليهم أي على مقرئ القرآن ومعلميه أن يعلموا ماذا يعلموا قبل الشروع، أولا أن يعلموا قبل الشروع في تعليمهم القرآن أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر للتجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. طبعا تعدكم به بها أصل بها. طيب مخارج الحروف والصفات، طبعا هذا هو التقسيم الأصح. التقسيم الأصح ليس كما ألفنا في كتب التجويد. كتب التجويد شو تبلش؟ استعاذة، بسملة، نون، ميم، ودود، بعدين مخارج، بعدين صفات. هذا التقسيم غلط غلط، احنا بندرسه في الجامعة ونحن نقر أنه غلط. بغض النظر، الأصل أول شيء تتعلم المخارج والصفات ثم بعد ذلك تتعلم بقية الأحكام. ليش؟ أسباب. أول شيء لأن الفرد مقدم على المركب، لأن كيف بدرس شيء مركب وأنا مش دارس الشيء الفرد تبعه جزئية. وحقيقة من خبرتي طبعا هذا كل علماء المتقدمين هكذا يبدأون بالمخارج والصفات قبل اجتماع الحروف. فأحكام ذوات الحروف الأصل تقدم على أحكام اجتماع الحروف، لأنه أحكام اجتماع الحروف مبنية على بعض الأسس في المتعلقة بالمخارج والمتعلقة بالصفات. وأنتم تعرفوا يعني ليش مظهر بقول لك، لأنه مخرج النون بعيد عن مخرج الحرف. طب أنا شو بعرف إذا مش دارس مخرج الحرف كيف؟ طب لما تيجي بدك تفسر له في الإدغام، في الإدغام ولا في الإخفاء، في الإخفاء في ثلاث يعني غالب من أقرأتهم القرآن عندهم مشكلة في الإخفاء. ليه؟ لأنه الإخفاء يدرس قبل المخارج. تيجي تقول الصفة الصحيحة في تدريس الإخفاء في نطق الإخفاء أن توجه اللسان باتجاه المخرج الحرف الذي يخفى عنده. طب هم بعشر حرف الذي يخفى عنده من وين بخرج؟ كيف يوجه لسانه عليه؟ يقول له خلاص بعدين بتقول. لما يأخذ المخارج يكون نسي هذه القاعدة فبطلع عنده الإخفاء مش صحيح، خطأ. ليه؟ لأنه هو ما درس. ولما نيجي نشرح، أنا لما أجي أشرح للطلاب علل الإدغام بتغلب، بينما إذا بكونوا بيعرفوا المخارج والصفات يسهل، يسهل جدا. يعني لما تيجي بدك تحكي للطالب علة القلب ما هي؟ تقدرش، تقدرش. ليه؟ لأنه علة القلب أن النون مواخية للميم في أصل المخرج وفي ست صفات مشتركة. طب ما بعرفش المخرج وبعرفش إنه النون والميم مشتركتان في أنهما يخرجان جميعا من الخيشوم، ما بعرفش هذا الكلام. ولما يكون هو ما بعرفش إنه النون والميم كلاهما حرفان مجهوران متوسطان منفتحان مستفلان مطلقان وكلاهما حرف غنة، من وين بده يعرف؟ من وين بده يعرف انه هذا لما كان مواخيه لها نقلت لها لمجاورتها الباء، ثم لما جاورت الباء اخفيت عند الباء؟ شو بيعرفوا هذا الكلام؟ شو بفهموا اياه؟ بينما لو كان بيعرف مخارج الصفات الامر سهل واضح عليه. وهذا اللي انا بنصح فيه، اول شيء اتقن الحروف والمخارج وبعد ذلك اعلم حروف اجتماع احكام اجتماع الحروف، ثم بعد ذلك تكلم عن الوقوف، لانه الوقوف مبنية على الفهم، والفهم مبني على حسن القراءة، وحسن القراءة مبنية على معرفة أحكام ذوات الحروف. نعم، مخارج الحروف والصفات. طبعا مخارج الحروف مكان الذي يخرج من الحروف، والصفات اللي هي العوارض سواء كانت ذاتية أو خارجية عن الحرف. ليلفظوا بأفصح اللغات، طبعا اذا المخارج والصفات احنا ندرسها ليه حتى ننتقل النطق الصحيح الصواب الفصيح. يعني خمس دقائق محمد المخارج الناس اللي بدرسوا علوم الصوتيات واللينغويستكس والشغلات زي هيك ما بيعنيهم وحتى الناس اللي بدرسوا علوم تأهيل نطقي ما بيعنيه الحرف كيف بخرج بيعنيه انه الصوت طلع وخلصنا حتى لو بخرج خطأ. اما الصوت الصحيح الفصيح فهو عند المجودين المتقنين لذلك احنا في بيننا وبين علماء الصوتيات المعاصرين مشكلة كبيرة. هم يقول لك اي صوت مقبول ثم طبقوا الاصوات العربية على الاصوات الاجنبية فطلعت الضاد عندهم حرف لساني لثوي الضاد زي الدال وطلعت طلعت شديدة واحنا عندنا رخوة. وطبعا خذوا لكم بقية الحروف مثل هذا مش صحيح هذا الكلام. وأنا أذكر شاركت في مؤتمر في ماليزيا كانت وجدت رسالتي في الورقة بهذا أنه المصدر الرئيسي لأصوات الحروف العربية الصحيحة هو علم التجويد والصوت الذي ينبغي أن يدرس هو أصوات المجودين المتقنين لأن هم الذين يقرؤون القرآن كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأه فإحنا الصوت تبعنا الذي نخرجه هو الصوت الصحيح الفصيح لأنه يحاكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب. أما تجيب لي واحد من الشارع ولا هو دارس لغة عربية يفكر أنه يقرأ صح ويصير يقرأ ويحلل صوته هذه عينة مشوهة لينفضوا بأفصح اللغات محرر للتجويد والمواقف يعني يحررون أحكام التجويد والمواقف اللي هي لأن الوقف من أحكام نوع من أحكام التجويد لأنه به تظهر المعاني. وما الذي رسم في المصاحف اللي هي اللي هو الرسم القرآني وللأسف هذا علم ضائع عندنا المشارقة العاجم يعتنون بهذا العلم عنايتنا بعلم التجويد احنا الحمد لله زادين في العلم بالزناش ان شاء الله لعل الله عز وجل يسر لنا فنشرح منظومة او متن في الرسم القرآني في هذا المشروع ان يسر الله عز وجل لنا ذلك. من كل مقطوع وموصول بها المقطوع الموصول باب كبير سيأتي معنا وسنشرحه. وتاء أنثى لم تكن ترسم بها وتاء أنثى اللي هي تاء التأنيث لم تكن تكتب أو ترسم كلام صحيح لم تكن وتاء أنثى لم تكن ترسم بها طبعا بها أي بالتاء بالتاء هذا أو لم تكن تكتب بها أي بها وحلفت لأجل اللي هو بسمي احنا ايش الجناس وكلاهما صحيح. نقف عند مخارج الحروف ان شاء الله نشرحها في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل ان شاء الله. اذا ما قلت لك انا انه الاسبوع القادم بقى في محاضرات مطلقة لكل مشروع بسبب الأحد منظومة الجزري في علوم القرآن والثلاثاء شرح مقدمة الجزري والخميس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه إن شاء الله. مصطفى مصطفى الله لا هو مصطفى الله هذا أحد أمرين إما أن الإنسان اطلع على الغيب وهذا كذب وإما تزكية للنفس وهذا كذب لا صح اصطفاه بالعلم ماشي يعني اختاره للعلم ووفقه له ما فيه لكنه مصطفى الله عز وجل اصطفاه نعم نعم ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كثير صحيح أنه الرسول صلى الله عليه وسلم غير أسماء البيت السكري الأسماء الشريفة معظم كلهم